شمال يقول فيه: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل أن يقضى بينهم؟ أفيدونا رحمكم الله. لكن الموقف عظيم ومدته كما أخبر الله جل وعلا أن مقدار ذلك اليوم 500,000 سنة، هو يوم طويل عظيم. أما مقدار الوقوف قبل انصرافهم فالله أعلم به، لكنه طويل، وقوف طويل عظيم. أما مقداره ولبطه فالله أعلم سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.